لما شفتك ما حسيت إلا وجهي تغير لونه، تخيلتك رجال البيت مالك عالم قلبي وكونه. لما شفتك ما حسيت إلا وجهي تغير لونه، تخيلتك رجال البيت مالك عالم قلبي وكونه. نظراتك شو سعرها غالي، خلتني قوسة أبي حالي، ودغري حطيتك بيبالي، وعن عيني ممنوع تغي. شو هتضل المانا حلو، كل البنات بتنشل، نحضورك بغار الكل، وتأثيرك على الناس كبير، تأثيرك على الناس كبير. شو هتضل المانا حلو، كل البنات بتنشل، ساحر بالكلمات، رنت صوتك بتجنني، غمرني ومن إحساسك لا تبعد ولا لحظة عني. انت ساحر بالكلمات، رنت صوتك بتجنني، غمرني ومن إحساسك لا تبعد ولا لحظة عني. بيعجبني أنا كل شي فيك، من عيون الله يحميك،